والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه من بعد. حياكم الله أخوان الكرام، نستفتح المجلس الأول في القراءة والسماع والتعليق على هذا الكتاب المبارك، كتاب التسهيل في علوم التنزيل للإمام الشهيد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله. وهو يعني هو عالم جليل من أهل الأندلس كما هو ظاهر من غرناطة، وهو متفنن متبحر رحمه الله، لأن إن شاء الله أنا سأتحدث عن نشأته. ومات في معركة طريف شهيدا، وكان يدعو الله كثيرا بذلك، أسأل الله أن يجعله من الشهداء. له عدة مؤلفات مختصرة ومركزة، عنده مثلا كتاب القوانين الفقهية في فقه المالكية، وعنده كتاب في القراءات، وعنده كتاب في أصول الفقه. فالرجل متبحر في العلوم الشرعية. ألف هذا الكتاب وذكر منهجه في بداية الكتاب وما الذي يتميز به الكتاب. بالنسبة للطبعات، يعني يمكن أفضلها هذه التي بين أيدينا، وفي طبعة دار طيبة اللي فيها تعليق الشيخ البراك، هذه جيدة. وفي طبعات قديمة اللي هي في مجلد واحد كبير أو مجلدين، هذه يكثر فيها الأخطاء، لكن أفضل الطبعات هي دار الضياء هذه التي بين أيدينا، ودار طيبة التي فيها تعليق الشيخ البراك. الكتاب يتميز باختصاره وكثرة فوائد التي هي فيه، وهو حاول يجعل هذا في منهجه كما سيأتي إن شاء الله ذكره. يتميز أيضا بأنه قدم المقدمتين، المقدمة الأولى في اختصار علوم القرآن، والمقدمة الثانية في الكلمات التي يكثر دورانها في القرآن، اختصرها وجمعها ورتبها هجائيا حتى يقول لا أحتاج أني أكررها في كل مرة، ويساعده في الاختصار. وهاتان المقدمتان معرفتهما وضبطهما يعني يغنيك عن كثير من كتب التفسير، ويفهمك أغلب معاني التفسير. الكتاب أيضا هو ملخص، عبارة عن ملخص لكثير من الكتب، كتفسير ابن عطية وغيره من كتب التفسير الأندلس. وأيضا فيه فوائد كثيرة سيأتي إن شاء الله ذكرها في أثناء الحديث.